semua banyakkan amal agar mendapat surga yang kekal. Ajana Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajana Tuhan Nabi Muhammad li ummat Nabi Muhammad. Ajana Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.